قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال: أقول. أجابه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن سؤاله ليس بفضول، ولكنه سؤال علم وسؤال هدى. فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم أي يا الله. أصل اللهم أي يا الله حذف حرف النداء وعوضت الميم عنه، ولذلك لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم في الاختيار، وإن كان يجوز بضرورة الشعر. واستشهدوا له بقوله، قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. اللهم أي يا الله باعد بيني وبين خطاياي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إذا نظر المتأمل في هذه الجملة وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله أولا أن يباعد بينه وبين الذنب، لأن الشر تكون له أسباب وتكون له بواعث وتكون له أمور داعية إليه ومقوية ومعززة له، ولذلك إذا قطع عن الإنسان ذلك السبب وذلك المورد الذي يأتي منه الشر فإنه في مأمن. ولذلك استخدمت السنة علاج المعاصي والذنوب والشرور بهذا الأصل. فرجل قتل 99 نفسا، دلت السنة على علاج الذنب بالبعد عن الأسباب المفضية إليه. فلما سأل العالم وقال له عن أعلم أهل زمانه فدل على أعلم أهل زمانه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم انطلق إلى رجل آخر هو أعلم أهل زمانه فسأله: هل لي من توبة؟ قال: وما يمنعك من التوبة؟ ولكن قومك قوم سوء، فتحول عنهم إلى قوم فلان، فإن قرية كذا بها قوم صالحون، فتحول عنهم. فإذا أوقدت النار وكان هناك ما يعيد على إيقادها، فإن العاقل الحكيم أول ما يبدأ بقطع موارد ذلك البلاء وذلك الشر الذي يزيد من النار. ولذلك سأل الله أن يباعد بينه وبين الذنب. أما كيف يسأل الله أن يغسل من الذنب وموارد الذنب واردة عليه؟ ولذلك كان من حكمة أن يبدأ أولا بالمباعدة بينه وبين الذنب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي التي أصبتها، أو الخطايا التي تعلق القلب بها وتعلقت النفس بها. باعد بيني وبين خطاياي. فإذا بوعد بين العبد وبين الخطيئة بالحالين، الحال الأول أن يباعد بينه وبين الذنب ويكون مجازا عن غفران وعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فلا إشكال. وإن قيل بالوجه الثاني معه، وهو أن يباعد بينه وبين الذنب مباعدة تكفيه شره وتدفع عنه ضره، فهذا يشمل جميع الأحوال التي يؤذي بها الذنب صاحبه. ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدين والدنيا والآخرة. ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسوء وجه صاحبها في الدنيا فتظلمه، وفي الآخرة فتكون قترة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذا السوء وهذا الشر إذا باعد الله بين العبد وبينه فقد أمن من البلاء والشر. ولذلك لا يباعد بين العبد وبين خطاياه إلا بأمر الله وحده، ولا يسلم العبد من الذنب إلا بتوفيق الله عز وجل وحده. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ملتجئا معتصما مستعيذا مستغيثا بربه من شرور النفس وذنوبها وخطأها وزللها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالمشرق والمغرب لا يجتمعان أبدا، ولذلك سأل الله أن يحال بينه وبين الذنب. وهذا كما ذكر العلماء تعليم للأمة، فهو عليه الصلاة والسلام في حفظ الله وعصمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمة تبع له في هذا وهو يعلمها، كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما خرج من الخلاء قال غفرانك، أي اغفر غفرانك صلوات الله وسلامه عليه. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، قال خطاياي، فجمعها لتعددها واختلاف أنواعها، ولم يقصد خطيئة بعينها. وإن كان يصح أن يقول باعد بيني وبين خطيئتي على أن المراد جنس الخطأ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما بعدت بين المشرق والمغرب، تارة يفرد الشرع المشرق وتارة يثنيه رب المشرقين ورب المغربين، وتارة يجمعه، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فإذا قيل رب المشرق ورب المغرب قيل هو موضع الطلوع وموضع الغروب على الإفراد، وقيل المراد به الجنس. والوجه الثاني في التثنية رب المشرقين ورب المغربين، مشرقها في الصيف ومشرقها في الشتاء، ومغربها في الصيف ومغربها في الشتاء. وأما قوله رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فهي العيون التي تشرق منها الشمس كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وأن لها 360 عينا، وأن لها 360 عينا تصبح كل يوم من موضع لا تصبح منه حتى تتم العام كله. وهذا هو وجه الجمع بقوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وعليه هنا قال كما بعدت بين المشرق والمغرب. نعم.